بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب لشرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل أخي أحمد. ماذا تقول؟ أي مصطلح؟ مصطلح في الأسبوع الذي يليه، السبت الذي يليه. لكن هنا مسألة مهمة جدا، يعني إذا كان اختبار فهل معنى الاختبار أننا سنأخذ درس ولا سيكون اختبار فقط؟ هذا نحدده. اختبار فقط. عندنا فقه. بعد اختبار فقه أو ممكن نجعل فقه وبعد ذلك اختبار. يمكن. يعني نفكر كيف خلونا. يوم الأحد. يوم السبت. اليوم. الإقرار. فصل في أحكام الإقرار. وهو لغة الإثبات، أقر الشيء يعني أثبته بخلاف النفي، يبقى يقابل الإقرار الإنكار. هذا مقر عليه، هذا مثبت، والإنكار منفي. يبقى الإقرار يعني إيش؟ لغة الإثبات. وشرعا إخبار بحق على المقر، إخبار بحق على المقر الذي يقر، المثبت حق على نفسه. وهنا ينبغي أن نبين الإقرار. أركان الإقرار: العاقدة المعقود عليه اللي هو المقر به، الصيغة صورة الإقرار، المقر يعني الشخص الذي يثبت على نفسه، أو الشخص الذي يثبت على نفسه حقا. المقر له الشخص الذي يثبت له الحق يسمى المقر له. المقر به هو الحق الذي يثبته المقر. خلاص؟ واضح؟ يبقى عندنا مقر، هذا اسم فاعل، ومقر له، ومقر ايه؟ خلاص؟ يقول الشيخ: هو شرعا، معنى الإقرار شرعا إخبار. يبقى إذن الإقرار إخبار وليس إنشاء. يعني إيه إخبار؟ يعني هو يخبر بشيء على نفسه، وليس إنشاء. أنه يقول مثلا أخي محمد يقول لأخي عبد اللطيف: في السنة القادمة أو في الأسبوع القادم سأعطيك 10 جنيهات. يبقى هذا إقرار؟ لا، هذا إنشاء، أنه سيحدث في المستقبل، سينشئه. أما الإخبار عن ماضي، الإخبار عن شيء إيش؟ حدث في الماضي. لك علي 10 جنيهات، لك يبقى الإقرار متعلق بالإخبار، إخبار بحق على المقر. فخرجت الشهادة حينما يشهد إنسان في المحكمة على إنسان آخر عند القضاء، فلان له على فلان حق، هو يشهد بهذا، هل هذا إقرار؟ إخبار. هذا إقرار حينما يقول مثلا أخي محمد لأخي عبد اللطيف أمام القاضي: يا سعادة القاضي، هذا له على هذا 100 جنيه. لا، الإقرار في بحق على المقر، المقر نفسه يقر بحق على نفسه، أما الشاهد يقر على نفسه، إخبار عن غيره، صح؟ يبقى يقول الشهادة خرجت لأنه إخبار بحق للغير على الغير. هو لا يمكن أن يقر على أحد غيره، فقط لنفسه. فقط لنفسه. إقرار لنفسه. شهادة لغير نفسه. هذا هو الفرق بين الإقرار والإيه؟ والشهادة. والمقر به، المقر به يعني الحق، ضربان على نوعين. أحدهما حق الله تعالى، حق حقوق الله، لأن الحقوق على نوعين، إما أن يكون حق لله كحق السرقة وحق الزنا، هذا حق لله، الله تعالى أوجب فيها حدا، واحد يقر بحق لله تعالى على إنسان، يقر يعترف يعني يثبت على نفسه أنه سرق، يبقى هذا إقرار وليس إقرار. على نفسي. على نفسي. على نفسي. أنت ما عاد الله أن تسرق. هو يقول هذا عن نفسه. يبقى هو يقول هذا، يقول يقر على نفسه، يثبت على أن يعترف. هذا إقرار في حق الله. والثاني حق الآدمي. يقر بحق لآدمي. فيقر على نفسه بحد القذف. يقول أنه قذف فلان. يعترف. يقول هو يعترف أنه قذف فلانا، واضح؟ حد القذف لشخص. فحق الله تعالى، يبقى عندنا الإقرار المقر به أمرين، إما أن يكون هذا المقر به حقا لله تعالى أو حق لآدم، أو حق لمين؟ لآدم. حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، يرجع بعدما يقر يعود. مثاله زني، اعترف أنه سرق، وبعدما أخذناه أمام القاضي قال اعترف بالسرقة، قال لا لا لا ما سرقت. يجوز يجوز الرجوع فيه، حق الله في محكمة يصح الرجوع فيه، لأنه هو مقر يعترف من نفسه، ليس عندنا بينة وليس عندنا شهود وليس عندنا أي شيء من الأشياء التي تثبت عليه هذا الحق. هذا خلاف في حق الله تعالى. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه سيأتي أدلته، سأبين لك أدلته. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، يصح أنه بعد ما يعترف يعود في اعترافه، كأن يقول من أقر بالزنا مثلا والعياذ بالله رجعت عن هذا الإقرار. إقرار يعني إيش؟ زنا هو أقر على الزنا. إقرار يعني إيش؟ ما معنى إقرار؟ يثبت على نفسي حقا. يثبت على نفسي حقا، اعتراف يعني. إقرار يعني إيش؟ اعتراف، يثبت على نفسه حقا، هذا معنى كلمة إقرار. واحد بعدما ذهب وأقر على نفسه بهذه الفاحشة قال لا رجعت عنه، ما حدث. لماذا أقر؟ كان يعني يظن أن المسألة سيعفو عنه، فحينما اعترف قالوا سنرجمك رجم، لأنه شيخ محصن، قالوا أنت سترجم، قال أرجم بالحجارة حتى تموت. السؤال هل القتل بالحجارة الرجم أصعب ولا الحرق؟ أيهما أصعب؟ الحرق بالنار ولا القتل بالرجم؟ أيهما أصعب؟ الرجم. الرجم أصعب 100%. لماذا؟ لأن المرجوم هذا طويل، وقف طويل جدا، تأتي الحجارة تضربه من هنا ومن هنا ومن هنا لمدة طويلة جدا، فإذا سيحدث له من الألم ومن الفزع ومن الهلع أكثر بكثير جدا مما يحدث للمحروق، صح ولا لا؟ كيف لا تريد ذلك؟ يا شيخ كيف ستجاهل يا شيخ؟ لا بد أن يكون عندك رؤية الدماء، هذا ما تتأثر بها، لا بد أن يكون حينما تعين مثلا دولة إسلامية يعينوك تقيم حدود على الناس تقول لا أريد، لا هو ما في شخص الذي يكون بال يكون مختص بهذا، أنت لست منهم. لا أنا قلت مثلا كيف الرمي بالحجارة أصعب، النار أصعب، أنا أقول له أيهما أصعب على النفس؟ يعني أنا أريدك الآن تتخيل شخص ووضعناه في حفرة وكلنا سنقف حوله طائفة من المؤمنين ونرجمه بالحجارة، وليس الحجارة كبير جدا، ليس كبير جدا، حجار صغيرة، ليس حجار صغيرة، كل واحد منا يمسك حجر ويقذف عليه، فمن تأتي في حجر في رأسه، ومن تأتي في كتفه، ومن تأتي في بطنه، ومن تأتي في وجهه، كم سيستغرق من الموت من الوقت حتى يموت؟ نص ساعة. كم؟ أنا أسألك كم؟ جميل، عشر دقائق. طب لو أننا قتلناه بالحرق، حرقناه، نار ذابت إليه وذاب إلى كم، في متى سيموت؟ في كم من الوقت سيموت؟ أي ألم أكثر عليه؟ ألم الحجارة أم ألم النار؟ ألم النار. لا كيف؟ النار في دقيقة وخلاص سينتهي، ألم شديد في دقيقة، أما هذا ألم شديد في عشر دقائق، ألم شديد أيضا حينما يضرب بالأحجار ألم شديد، تكسر عظامه، أنت ما تتخيل، يعني نسأل الله سبحانه أن يحفظنا، ما تتخيلون الرجم يا إخواني الكرام، الرجم شديد جدا، رأيته؟ شديد جدا، هذا ستشتخ رأسه ويسيل الدم ويتعب، هو أنت تظن أنه لما يضرب بالحجارة ما يتألم؟ يعني تظن تقع فيه الحجارة يقول زيدوني زيدوني، ما هذا تألم شديد جدا. ولذلك تعرف، ينبغي عليك أن تعرف أن الحدود زواجر، الحدود للزجر، حينما يعرف أنه سيرجم يخاف، يخاف زجر، خائف من قبل الرجم أكثر من الفيل. طبعا طبعا، رجم شديد جدا، هذا يعني هذا فقط من باب، يعني ليس من باب أنك تتخيل أن قضية الحق وإن كان فيها أحاديث واردة وكذا، لكنها ليست بهذه الصورة التي صوروها، ليست بهذا، إنما هي أخف من هذا. فإذا قال رجعت عن هذا الإقرار، ظن خلاص، هو ظن أنه حينما يذهب إلى القاضي يقول إيش أنه فعل فاحشة، سيقول له عفونا عنك خلاص، فإذا به يقولون احفروا له وشدوا عليه ثيابه وابدأوا برجمه، رجمه؟ قال نعم سترجم، أرجم؟ قال سترجم حتى الموت، حتى تموت. الرجل راجع نفسه قال لا لا لا لي. أنا كذاب، أنا كذبت عليك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يصح في حق الله تعالى، يصح، يجوز في ما معنى يجوز؟ هذا حلال؟ يصح، ليس حرام، ليس حرام، وهو ظني، وهو زاني، ما دليل ذلك؟ دليله لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي زنى، تعرفونه ماعز، فحفروا له الحفرة، فأخذ الرجل يجري وهو يضرب بالحجارة، يجري يفر أمامه وهم يلحقونه بالأحجار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ اتركوا، لماذا تضربونه بالحجارة بعد ما يجري؟ لعله يرجع، لعله إيش؟ أخذ العلماء من هذا أنه يصح الرجوع، إذا رجع نصدقه، إذا رجع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين للرجل، وسيأتي معنا هذا يعني بيانه، المهم أنه في هذا المحل أنه أخذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه، من قوله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه أنه يصح الرجوع لما يصح، يصح، لأنه إذا قال أنا كذاب أنا رجعت عن هذا الإقرار خلاص ما نقيم عليه الحد، ما نقيم عليه الحد. نعم. بدون شهود. بدون شهود. هذا الكلام هو نفسه أقر على نفسه بدون بينة، بدون أي شيء، بدون دليل عليه. واحد جاء إلينا طرق الباب قال يا شيخ أنا كذا كذا كذا كذا، ما رأه أحد. حينئذ هذا الإقرار يصح الرجوع فيه ولا ما يصح؟ يصح. نعم. نحن نعرف على الرجل لكي لا يحسب في يوم القيامة، مثلا يوجد زني متزوج على جنس آخر رجل، يجب عليه أن يذهب إلى أو أحسن عليه أن يذهب إلى القاضي لكي يتخلص من هذا الزوج أو ممكن التوبة. التوبة والأفضل التوبة، هذا هو يستر على الناس، هذا هو الأفضل. أفضل؟ نعم. هذا يكفي. يكفي. يكفي من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. كيف حق أبو هذا المرأة وزوج هذه المرأة على ذي فعل؟ نقول لا يصحح هذا، هذا الحق الذي وقع فيه يصححه، يصححه بأمور كثيرة، إما أن يصححه بزواج، بزواج هذه المرأة. هي متزوجة، هي متزوجة، هي متزوجة على ذي فعل الزنا، يتوب إلى الله ويندم ويرجع. كيف الزوج أنا حقه عرض صحيح، هذا هذا كله لك يعني حق فيه ولك والشارع يعتبره، لكن ما الفائدة التي ستعود من رجمه على هذا الذي ممكن هي فعلت مرة ثانية مرة صح، هذا هذا فيها هي، لكن نتكلم على الفاعل. قال أنا والله شيخ ابن باز رحمه الله تعالى سؤال، وهذا كلام منصوص عليه أخوان الكرام في كتب الفقه، سألوا شيء واحد شاب قال أنا فعلت الفاحشة، فهل الأفضل أن أتوب فيما بيني وبين الله ولا الأفضل أن أسلم نفسي ليقام عليها الحد؟ قال له توب، الأفضل لك أن تتوب ولا تسلم نفسك. إيه عبرة لمن؟ لا لا، الأفضل له في حال نفسه، في حال شخصه هو أن يتوب بينه وبين الله، يتوب ويعمل صالحا ويعود إلى الله ويندم. وهذا يا إخواني الكرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه المسألة العجيبة جدا، لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء معترفا، الرجل اعترف، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك. لعلك، إيش لعلك؟ رجل يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا كذا، قال فعلت، فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك غمزت، قال فعلت، فعلت هو صريحة، صريحة، قال لعلك قبلت، قال يا رسول الله فعلت، لعلك لعلك لعلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح، تعالوا باللفظ الصريح طبعا، قال له اللفظ الصريح والحديث في البخاري، اللفظ صريح، قال نعم يا رسول الله، ما دليل هذا؟ أراد ترديد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل معناه أنه يقول له طب بينك وبين الله. ولما أتت المرأة الغامدية اعترف، فماذا قالت؟ قالت لعلك تريد يا رسول الله أن تردني كما رددت ماعزا، تريد أن تفعل معي كما فعلت، فعلت يا رسول الله. يبقى هذا من هذا الكلام، من هذه الأحاديث يتبين لنا أن التوبة فيما بينه وبين الله أولى، أفضل، التوبة أفضل، أنه يتوب بينه وبين الله ويندم ويعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب، ويندم ندما شديدا ويعتصر قلبه من الندم ويعمل الصالحات تكفيرا لهذه السيئة الفظيعة الفاحشة، هذا أفضل. نعم هو تاب، ولكن هي ما تبت، هي تستمر في هذا، هو لا يمكن أن يقيم عليه الحد بفعله، ممكن عندها زوج، ممكن عندها أب، ليس هي فقط مفردة، عندها أسرة عائلة زوج أطفال، وهي فعلت هذا وهو تاب سرا وهي ما تاب. طيب الأمر متعلق به هو ولا هي؟ نعم هذا، ولكن ليس هو بالنسبة له، هل هو تاب؟ وهو ما فعل هذا معه، هو فعل معها، لو هو فعل شيء معه نعم، وهنا مجموع النص وقع في هذا المشكلة. مع السؤال، هل هو نستطيع أن نقيم عليه الحد بقوله؟ إذا قال إذا ذهب شخص قال أنا فعل أنه فعل في في في امرأة ما، هل يمكن للقاضي أن يأخذ هذه المرأة ويقيم عليها الحد؟ سؤال يمكن؟ هو يقول ها؟ طب خلاص ما الفائدة؟ ما الفائدة من أننا نقول لو لا سنقوم عليك الحد؟ هو يقول عندها عند هذا المكان في هذا المكان في هذا المكان يوجد تكرودينغ علامة علامة و كلام هو أراد هو يقول في المحكمة عند يوسف جسمه عشية دقيقة هي فقط يا أخي الكريم أنا أقول لك شيء عجيب جدا. هل تعرف أن هناك كاميرات معينة موجودة يستطيع من خلالها أن يكتشف ما تحت ملابسك؟ تعرف هذا ولا تعرف؟ هناك كاميرات معينة كاميرا حينما ينظر منها الشخص من خلالها يرى ما تحت الثوب، يرى الجلد في مطار هذا في مطار هذا ها نظار صحيح يا أخي الكريم. أيوة هب أن إنسانا فعل ذلك، هل هذا دليل على الفاحشة؟ أبدا لا يمكن أن نستدل به، لا يمكن بحال. هب أن امرأة ذهبت لطبيبة، أنا لا أقول لك يعني نظارة ولا، والطبيبة كشفت عليك، ثم هذه الطبيبة حكت لشخص آخر قالت هذه وصفها كذا كذا كذا. أنا أقول هذا من كان زوجتي دائما هي مع مصريات ومع بنات مع أطفال، حكت أحد البنات مصرية ماذا فعل، هي كان يعرف تعرف البنبين ماذا عندها، هناك يوجد شيء هذا، وكان يريد أن يتزوج على زوجها، وقال لزوجها هي زانيت مع هذا الرجل، وهو قال كيف تعرف؟ هو قال عند زوجتي يوجد هناك شيء. لا يمكن أن يكون في الشرع له حكم هذه الأشياء. لذلك يعني سبحان الله هذه الفاحشة العجيبة ما تثبت إلا بأربعة من الرجال. طب بماذا يشهدون؟ يشهدون الله يا شيخ، يشهدون أنهم رأوا كما جاء الصحابي يشهد قال رأيت أنفاسا أصوات أنفاس وإستا يعلو وينزل. ليس دليل كالمرول في المكحلة. أمام الناس هو يقول أنا رأيت هذا أمام الناس، ليش هو رآه بعينه الشاهد يقول أنا رأيت هذا الأمر الصريح الواضح الذي لا لبس فيه أبدا. يمكن أن يوصف إيش رأيك خلاص هذا هو مقصود الشارع. مستحيل صعب، ليس مستحيل إنما هو صعب. إذن المسألة الشارعية تحوط حتى لا تنتشر فحش ويكون هناك زجر. المقصود من هذه العقوبات الحدود المقصود أن يمتنع الناس، وهل المقصود أن يفعل الناس؟ لا، المقصود من الشارع أن يعاقب الناس؟ هل مقصود الشارع أن يعذب الناس؟ لا، إنما مقصود أن يمتنع الناس. واحد يقول إذا شرب الخمر يجلد 80 جلدة خلاص ما يشرب خمر، بس لماذا؟ لأنه سيشهر به ويعلم. حينما يأتي الشخص يقول الذي يسرق ربع دينار فما فوق ستقطع يده وتعلق على رقبته، كيف؟ هذا معيب جدا. فهذا هو المقصود أن يمتنع الناس. صديقه ما كان هذا في تاريخ الإسلام، ما كان هذا أربع شخص هم يشاهدون ما كان في الإسلام؟ كيف؟ هذا في الإسلام؟ لا هو كان ما حدث هذا؟ لا حدث في في في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ولا بعده؟ في كل تاريخ الإسلام. لا حدث على قلة حدث. أربع أشخاص وهم. هذا لا حدث لكنه قليل جدا. يرون الشاهد إخواني الكرام أن الحدود زواجر تزجر الناس يخاف أن يفعل، هذا هو المقصود. إن كان نريد كما قال يعني صاحب المدينة الفاضلة، مدينة لا يوجد فيها أي، هذا موجود؟ لا، لا يوجد. في عهد النبوة كان هناك موجود سارق، وكان موجود سارقة، وكان موجود صح، تعرفون هذا، لكن كم عددهم؟ سيوجد في كل زمن لابد يا شيخ، هذه نفس بشرية، لكن المقصود أن تكون هذه الأمور في، لا هي المقصود أنها لا تكون موجودة، المقصود شرع أنها لا تكون موجودة. وإن وجدت تكون في السر، وإن كانت في السر تكون قليلة، وإن كانت تكون قليلة جدا، وهكذا أخر، ويحاصرها المجتمع. يبقى إذن هذه ستكون مدينة، ولذلك عاش الصحابة أفضل حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع إقامة الحدود والدولة الإسلامية والإيمان والعمل الصالح، ما في بعدها حياة هذه، صح ولا لا؟ لكن هذه ما كان يوجد معاصي؟ ما كان يوجد؟ لا يا أخي يوجد. ما كان يوجد كفر؟ كان يوجد يا شيخ، كان يوجد، لكن قل ضعف المجتمع يحاربه، الإسلام يحاربه، نفس المجتمع عنده تداعي إلى إنكاره. الشاهد أن الإقرار على حق من حقوق الله يصح الرجوع، يمكن أن يرجع. يقول ويسن، انظر ويسن يعني يستحب، يثاب عليه للمقر بالزنا الرجوع عنه، هذا الأفضل، الأفضل له أن يرجع حتى لا تنتشر فاحشة، حتى لا تنتشر، يستحب أن يرجع، يسن يعني يستحب. أما حق الآدمي، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، حق الآدمي لا، لماذا يا شيخ؟ حق الله، حق الله يصح الرجوع فيه، وحق العبد لا يصح، أيهما أعظم؟ حق الله ولا حق العبد؟ عبد اللطيف أيهما أعظم؟ حق الله، لكن حق الله سبحانه وجل في علا مبناه على التسامح، الله يغفر ويصفح ويعفو. أما حق العباد مبناه على المشاحة والمنازعة، حقوق العباد مبناة على هذا. أما حق الله، الله يتسامح فيه، الله يغفر، إن الله غفور رحيم. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، هذه قاعدة، هذه قاعدة بالفقه، حق الله تعالى مبني على المسامحة، أن الله سيسامح العباد، أن الله يغفر لهم، يسامحهم، يتوب عليهم، يرحمهم. وحق الآدمي مبني على المشاحة، المشاحة يعني المنازعة، عبد اللطيف له عند فلان 100 جنيه ينازعه فيها، أريد 100 جنيه يا شيخ اغفر واصفح، لا أريدها، أريد وأتصدق بها، المهم أن تأتي لي حق. هذا حق العباد، هكذا العباد مبناه في نفوسهم على هذا، على التشاح. إذا أسامحهم أنا أخذ إن شاء الله، لكن الشارع يتكلم عن عموم الناس، ما يتكلم عن شخص فلان، ما يتكلم عن أبو بكر الصديق، لا. هذا حق الله وحق آدمي، حق الله في الأول وحق آدمي في النقود، حق الله أولا. وأين هذا؟ في أول أو في الثاني؟ في أول، في أول، في أول، لأنه من حقوق الله، غلب حق الله فيه، يغلب حق. أما حق القذف يغلب فيه حق الآدمي، سب يغلب فيه حق مين؟ حق الآدمي. وتفتقر صحة الإقرار. إذن يقول الشيخ أن المقربين نوعين، حق لله وحق للآدمي، حق الله يصح الرجوع فيه، حق الآدمي يصح الرجوع؟ لا، ما يصح الرجوع فيه. رجل أقر على أخيه، أقر لأخيه ب1000 جنيه، قال لك عندي 1000 جنيه إقرار، فلما جئنا به إلى المحكمة تعالى أمام القاضي، هذا أقر، أقررت أن له 1000؟ قال نعم أقررت، أعطيه 1000. قال يا شيخ 1000 إيش؟ أنا أضحك، أنا كنت أمزح، ليس له عندي شيء، يصح الرجوع؟ أنا أكذب. والله أنت تقول إيش؟ ولو كذبت خلاص، ولو كذبت خلاص تلزم، إلزام، لأن هذا الحق مبني على المشاحة. وهذا الحق الله يتميز بوجود حد في ذلك الجريمة. كيف نفهم هذا؟ الله أعلم. هذا منصوص عليه، نفهم من خلال كلام العلماء، فهي لها آثار، لأنه حق الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى له حق، ولا يصح في هذه الحالة أن يسقط على العباد. أما حق كثير من حق الله، حق الله طبعا كثير، وحق الأذم كثير أيضا. حق القذف يصح الإنسان يقول أخطأت خلاص، وإذا سامح أخاه خلاص يسقط. ولكن في زنا لو سامح، لا ولو سامح لا تقام عن الحد، لأنه حق الله، في حق في جانب لله تعالى. ولو سامح، ولو سامح في السرقة، حتى ولو سامح، لا لا لا لا لا لا لا لا، اسمع هذه القصة العجيبة. قبل القضاء صفوان بن أمية أو صفوان بن عسال، أظن صفوان بن أمية، كان صفوان بن عسال كان في الحرم في المسجد، وكان متوسدا لبرده، حاطط البردة تحت رأسه نايم. فلما استيقظ وجد شخصا أمامه ومعه البردة، فأمسك به، قال تعالى أنت تسرق مني البردة، تعالى. فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بردة غالية، ثياب جميل، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم عليه الحد. حد إيش؟ تقطع يده. فسيدنا صفوان قال يا رسول الله تقطع يده في البردة؟ يخذها يا شيخ، خلاص لا أريد البردة يا رسول الله، خلاص أنا سامحت فيه. هو ما عرف حق الحرق، ما عرف. قال يا رسول الله خلاص سامحت. قال لا، هلا قبل أن تأتي، يعني الكلام ده قبل ما تأتي، قبل أن يرفع إلى القاضي، من بدا لنا عن صفحته أقمنا عليه الحد، خلاص لابد. لماذا؟ لأن الحدود زواجر. لو أنها رفعت إلى الحاكم والحاكم قال سامحت خلاص مع السلامة، خلاص لم تخالف حدود، صح؟ وكل واحد يذهب إلى القاضي يعطيه، كما تعرفون أنتم القضاة المغتشين، يعطي للقاضي رشوة، خلاص سامحك يا شيخ، خلاص سامحه يكتب. لا لا، الحكم الإسلامي حكم يجعل الناس في مأمن. فلم يأذن له النبي، لأنه له حق لله، خلاص هلا قبل أن تأتيني. لكن إذا فعل في الزنا إقرارا، إقرار، أو هو أقر للسارق، أقر بدون شهود وبدون يبينه، يمكن يرجع ولا ما يمكن؟ يمكن يرجع لو ما هو شهود، لكن لا يبلغ أربعة مثل الشهود، خلاص كأنه لا شيء، لم يبلغ أربعة كأنه لا شيء، ممكن يرجع، يرجع. ثلاثة ما يقام عليه الحد أصلا، لا بد من أربعة، وتقام على هؤلاء الشهود الحد، يقام حد الافتراء أنهم افتروا عليه. إذا ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ولم يأتي معهم رابع، يقام عليهم الحد، هم يقام عليهم الحد، يجلدان، لأنهما هذا حد الفرية. هذا يعني هذا مبثوث في الكتب، وهذا يعني ممن توسع فيه، يعني من الكتب التي تكلمت عن هذا كتاب القواعد الفقهية للشيخ العز بن عبد السلام، تكلم عن حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فصل فيه. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط. أحدها الإقرار، واحد سيقر على سيعترف، المعترف على نفسه. البلوغ، يعني ايش بالغ؟ ما معنى بالغ؟ يعني مكلف. ما معنى البلوغ؟ البلوغ احد ثلاثة امور بعلامات. واحد، السن، ان يبلغ 15 عاما، خلاص قبله تعالى ناخذ بالترتيب. واحد، نزول المني، فاذا نزل دليل على انه بلغ. اثنين، نبات الشعر. ثلاثة، بلوغ السن 15 عاما قمريا بلغه. والمرأة يزيد على ذلك الحيض. يبقى هذه علامات البلوغ. قبل هذه الأمور لا يصح إقرار، فلا يصح إقرار الصبي. واحد صبي صغير ما بلغ، قال يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا أو سرقت أو أو أو أو أي شيء أصلاً غير مكلف غير مكلف لا نعتبر ولا نفعل أي شيء لا نفعل أي شيء نعم لأنه صبي لا نعتبر إقرار هذا أمر آخر غير الإقرار طب نرد السؤال وعلى ذلك نفع هذا الأسئلة لا في جناياته هو سرق أموال لاحظ أننا نتكلم عن الإقرار نحن ما نتكلم عن الجناية هو يتكلم عن الإقرار الصبي بنفسه ذهب وأقر على نفسه هل إقرار الصبي معتبر؟ لا ماشي الحال؟ نحن ما نتكلم عن الجناية فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا مراهقا يعني قارب البلوغ قارب البلوغ خلاص ولو بإذن ولي يعني ولي أبوه أو أمه أو أخيه الأكبر قال هو سرق لا أنا ما نعتبره لا يعتبر إقرار الثاني من الشروط العقل المقر لابد أن يكون بالغا عاقلا فلا يصح إقرار المجنون فهو عنده جنون والجنون على ثلاثة أقسام الجنون له ثلاثة مراتب إما جنون مطبق مطبق يعني جنون لا ينفك دائما هو مجنون هذا ما يعتبر إقرار وإما جنون متقطع يعني أحيانا يعقل وأحيانا يجن رأيتم هذا؟ ما رأيت تعرفون أشخاص هذا مرض بعض الإنسان يكون عاقل وفجأة يكون مجنون كل سنة يكون هذا النادر كل سنة يأتي يوم واحد هذا نادر بقى. جنون نادر الكلام هنا عن الجنون المطبق والجنون المتقطع أما النادر لا النادر يصح إقراره ده نادر هذا النادر لا حكم له أما الجنون المطبق دائما مجنون أو يأتي جنون ويذهب يأتي جنون ويذهب هذا لا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه واحد مغمى عليه يصح إقراره في حال إغماء يتكلم كما في غيبوبة كما في البنج تعرفون البنج عند العمليات لما يأخذ حقنة البنج يبدأ إنسان يتكلم كلام لو أنه وجه به يتعجب يقول أنا قلت هذا الكلام ما هو البنج بنج العمليات وزائل العقل بما يعذر فيه زائل العقل بما يعذر فيه وش زائل العقل بما يعذر فيه السكران يا أخي الكريم السكران بشيء لم يقصد به السكر أنت عندك محلول سكري عصير جئت به للأولاد أو تشرب عصير في البيت وتركت نسيته يوم اثنين ثلاثة ثم إذا بك تنظر إلى هذا الكوب تقول عصير هذا اشتريته من أسبوع وما تشرب بعد ما شربت سكرت سكر هل هذا السكر أنت متعمد فيه؟ لا طب هب أنك في أثناء سكرك أقررت بأي شيء هل هذا الإقرار يصح؟ لا ما يصح لأنه سكران ما معه عقل يفهم ما يفهم ما معه عقل أقول لك تقول يفهم درجات هو وصل إلى درجة لا يفهم فيه درجة سكر خلاص مثله مثل المجنون بعض السكر واحد أنت أضرب لا من لا يسر عندما يكفر ما شاء الله خبراء إن شاء الله لا عندنا ما هذا مثل السجارة عندنا أول مرة تشرب إذا أكل يسر وبعد ذلك مش لا يسر هذا هو صح هذا كلام صحيح معتبر 100% فعلا الوضع يختلف من شخص لآخر المعتاد يا أخي الكريم ما يتأثر مثل تعرف يا شيخ حينما يجرى عملية لشخص وهذا الشخص يكون مثلا والعياذ بالله مبتلى بشرب السجائر حرام السجائر فلا يكفي حقنة واحدة يعطونه كمية زائدة سبحان الله يعطونه يا شيخ كيف لأنه يا شيخ هو أصلا مخدر هو جسمه مليء بالسم أما إنسان مسكين ما يشرب مسكين هذا إنسان شريف هذا ليس مسكين هذا شريف لم يضع سيجارة في فمه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويخافه أول ما يعطله جزء قليل الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن سبحان الله عندنا الذين يسكنون في شوارع الناس هم دائما يشربون مثلا لو للناس عادي يكفي كوب صغير هكذا هم يشربون زجاجة كاملة ولا يتأثر سبحان الله صحيح وزائر العقل بما يعذر فيه فإن لم يعذر هو أزال عقله بنفسه هو تعدى لا يعذر هو متعمد متعمد أن يزيل عقله متعمد تعرفون بعض الأدوية تباع في الصيدليات في الأجزخان بعض الأدوية هذه توسع الشعر ففيها نسبة من الكحول خلاص فهذه يشربونه بكمية كبيرة حتى يسكر هذا متعمد هذا متعمد نعم مثله سواء بس هو متعمد حكمه كالسكران يبقى إذن السكران إن كان متعديا بسكره يصح إقراره ولا ما يصح؟ يصح إقراره يصح لأنه متعمد متعمد السكر ويصح طلاقه ولكن خرج عقله خرج عقله لكنه متعمد هو الذي أخرج عقله بنفسه يصح يصح طلاقه يصح كل شيء إقراره وطلاقه كل شيء لأنه متعمد نتيجة واحدة متعمدة بدون متعمد ولكن نتيجة واحد صحيح لكن الشارع لا يحمي من تعدى هذا إنسان مجرم تعدى حدود الله دائما يفعل تعدى لا سكر أليس دائما هو تعدى وسكر فحينما تعدى حدود الله لا يمكن للشارع أن يحميه لا يمكن للشارع أن يجعله في حفاظه يقول هذا زائل عقله خلاص ما لا لا يعذر هو يقول الثالث الاختيار فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه جاء شخص وضع السكين على رقبة شخص آخر أو يضربه يقول لو طلق زوجتك أقر بأنك طلقت زوجتك فأقر بها هل زوجته تطلق منه؟ لا تطلق زوجته منه وإنما هذا في حال الاختيار يصح الإقرار في حال الاختيار أما حال الإقرار لا المكره لا يصح إقراره وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع فهذه كلها أمور ثلاثة في المقر أولا أن يكون بالغ عاقل مختار بالغ عاقل مختار واضح؟ بشرط في المال يشترط شرط رابع وهو أن يكون رشيد يعني إيش رشد والمراد به كون المقر مطلق التصرف يعني يصح أن يبيع في المال مطلق التصرف في المال مطلق يعني غير مقيد غير محجور عليه فإذا كان محجور عليه واحد محجور عليه وجاء قال أقريت على نفسي بألف جنيه فما أنت إقرارك لا يصح لأنك محجور عليك ممنوع من التصرف أنت تريد أن تتصرف والشارع منعك من التصرف يبقى لابد أن يكون رشيدا رشيدا يعني مطلق التصرف مطلق الإيه؟ مطلق التصرف مطلق التصرف يعني يستطيع أن يتصرف كيفما شاء في هذا المال بالبيع بالشراء بالهبة بالتوكيل أي صفة من صفة التصرف واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما طلاق هذا مال؟ لا ظهار هذا مال؟ تعرفون الظهار؟ أنه يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي مثلا يعني هذا إذا قال لزوجته أنت علي بعض الأزواج عنده جنون فيقول يريد أن يحرم زوجته على نفسه يقول أنت عليك ظهر أمي يعني لا أقربك هذا ظهار فلا يشترط في المقر وهو حرام، الظهار حرام، لا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. كيف السفيه؟ ما معنى سفيه؟ أحمق، أحمق، مبذر لماله، خلاص؟ يصح منه الطلاق ولا ما يصح؟ يصح، لأنه غير متعلق بالمال. السفيه محجور عليه في المال، في التصرف في المال، أما غير التصرف في المال يصح الطلاق ولا ما يصح؟ يصح، يصح، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح، لأنه غير متعلق بالمال، نحن نمنعه في المال فقط. نعم. وليس إقرار مكره بما أخفي عليه. بما؟ بما أخفي عليه. يعني بالشيء الذي أكره عليه. يعني هو أكرهه على أن يطلق زوجته، هل يصح؟ هذا الطلاق؟ أكرهه على أن يقر على نفسه بالزنا مثلا، هل يصح هذا الإقرار؟ أكرهه على أنه يقر على نفسه أن عليه مليون جنيه، هل يصح هذا الإقرار؟ لا. أي شيء أكره عليه لا يصح إقراره فيه، لا يصح إقراره فيه. كيف المحكمة في مالك ظالم يعني؟ كل مرة عبد الله يقول ما الفائدة، ما الفائدة، وكأننا ندرس ما لا فائدة فيه. أو قوم الظالم قوم عليه من حد وهو ظالم، يعني هذا يصح هذا الشيء يصح، ولكن رغم أنه هذا الحق يقوم عليه يصح وأم لا يصح؟ نحن ندرس عشان كده، عشان نفهم. إذا كنت أنا قاضي أدرس هذا الكلام حتى أفهم من يصح ومن لا يصح. هو أستاذ هذا الشخص الذي فعل شيء هو مكره لهذا الشيء، وأقول أنا مكره ورب عندي يقيم عليه هذا. من قال هذا؟ من قال أنه رغم أنفي نقيم عليه الحد؟ مكره لا يقام عليه الحد ولا يكون مقرر به، مكره أكره عليه. أي إنسان يكرهه دخل عليه كسر عليه الباب وسلط السيف على رقبته، قال اكتب على ورقة أقر على نفسي بمليون جنيه لفلان، هل يصح هذه الورقة؟ يرفعها هذا إلى القضاء يقول أنا لي عليك مليون جنيه؟ ما الذي نقول لماذا لا يصح؟ لأنه مكره، لأن هذا أكره. وإذا قد يكرهه؟ قد يكرهه؟ كيف قد يكرهه؟ هذا قد يعزل. يا شيخ قاضي هذا ما يحكم اصلا، قاضي يكره، قاضي يفصل بين النزاع، اما قاضي يكره المتهم لا، هذا ليس في الاسلام. هو يقصد في زمانه على زمان نحن عايش هذا. انت تتكلم عن شريعه اسلاميه ولا تتكلم عن شريعه شيطانيه؟ تتكلم عن شريعة من؟ شريعة الرحمن أم شريعة الشيطان؟ خلاص شريعة الرحمن فيها هذا، أما شريعة الشيطان هذا يا أخي الكريم ما تلجأ إليها أنت، ما تلجأ، اسأل الله أن يعافيك منهم، صح ولا لا؟ ولا واحد يقول يا شيخ ايش هم ماذا يفعل؟ يا شيخ هذا واقع، ماذا نفعل؟ نحاول أن نغيره، مش نغيره بالعلم، نغيره بالجهاد، نغيره بالعمل الصالح. أنا نازل نصلي ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمال المقدمة أنا في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. وإذا أقر الشخص بمجهول، شيء مجهول غير معلوم، كقوله لفلان علي شيء بدون اسم هذا الشيء، ما هو هذا الشيء؟ مئة، رجع بضم أوله إليه، يعني إلى المقر. المقر يقول لفلان إسلام مثلا، يقر لأخي محمد، يقول لمحمد علي شيء، لي بالله، حرف الله، هذا إقرار. طب كم؟ نعود إلى المقر، إلى إسلام، في بيانه، في بيان هذا الشيء المجهول، في وضوحه، في إعلامنا به، فيقبل تفسيره، نقبل تفسيره. أي شيء يقول نصدق فيه، يقول أنا قلت شيء مقصودي قرش، يصدق بكل ما يتمول وإن قل. أي شيء متمول يعني له قيمة مالية، أي شيء حتى ولو كان قليل جدا، كفلس، فلس هذا يعني كان يستعملونه من نحاس، فلوس، الفلوس فلس، تصديق يعني شيء قليل جدا. ولو فسر المجهول بما لا يتمول، بشيء ليس له قيمة مالية لكن من جنسه كحبة حنطة، قال والله أنا أردت شيء يعني حبة حنطة، حبة، هذا غير متمول، أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه، يعني قال من جنسه يعني من جنس هذا الشيء المقرب به، قال لفلان علي حنطة، حنطة كم؟ رجعني له كم من الحنطة له؟ قال حبة. أو من غير جنسه لكن يحل اقتناؤه، كجلد ميت، كجلد ميت، أقر بجلد ميت، قال لله علي حنطة، قمح يعني، ثم قال لا أنا قصدت لله علي، له علي، له علي حنطة، قال له علي جلد ميت، جلد ميت نجس، لكن يحل اقتناؤه ولا ما يحل؟ يحل اقتناؤه لأنه يطبخ، يطهر. وكلب المعلم وزبل، زبل اللي هو روث البهائم يسمى زبل، هو يقصد لغير جنسي، هو ذكر شيء وبعد ذلك ذكر شيء آخر. أيوه تمام تمام. ما ماذا وكلب المعلم؟ قال لمحمد علي شيء، أو لمحمد علي حنطة، خلاص؟ فلما جئنا قلنا له ما هي الحنطة التي له عليها؟ قال يا شيخ مكافأة كبيرة، كلب معلم، عندي كلب معلم يستطيع أن يصيد، سأعطيه له هدية. يبقى هذا بغير جنس. وزبل اللي هو روث البهائم، يستعمل هذا الروث، يستعمل في أشياء كثيرة منها الدباغ، كما أنه يستعمل، هو نجس لكنه يستعمل في الأرض في إنبات زراعته. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح، المقر، لأنه هو المقر نفسه ويقول له علي كذا بدون أي بينة، بدون أي شهود، هو يقر، يعترف على نفسه بأن له حق. ما هو هذا الحق؟ يقول أنا قصدت كذا، خلاص نقبل تفسير ولا ما نقبل؟ على الأصح. الأصح مصطلح يراد منه بيان أن الخلاف ليس في أقوال الإمام، في أصحاب أقوال الأصحاب، أصحاب الأوجه، الخلاف في أقوال الإيه؟ أصحاب الأوجه. ومتى أقر المجهول؟ أقر بشيء مجهول، لفلان علي شيء، وامتنع من بيانه، امتنع ألا لا أبين، أنا قلت شيء وخلاص، ما هو؟ قال لا أبين، امتنع، رفض، رفض أن يبين بعد أن طولب به، بعد أن طلبناه. هذا الكلام أمام القاضي، أمام القاضي المسلم، خلاص؟ الطالب يقول، القاضي يقول له بين ماذا أردت بهذا الشيء؟ قال له بين، بين، قال له حبس، يحبسه القاضي، يجعله في السجن، يحبسه حتى يبين، أقرت، طالما أنه أقر يبقى هناك حق، يبقى هناك إيش؟ لا نضيعه. حبس حتى يبين المجهول، اجعلوه محبوس حتى يبين، حتى يبين هذا المجهول. فإن مات قبل البيان، مات قبل أن يبين، طولب به الوارث، نأتي للورثة، ماذا كان يريد أبوكم بهذا البيان؟ الإقرار الإمام لم يذكر المقرر له، ولا هو يعرف الذي حقه، هو أقر عليه شيء، والمقر يمكن أن يقول ما هو هذا الشيء. لا لا، المقر له، مقر له، يعني هو أنت تريد أن تقول أن المقر، نقول المقر له ما هو هذا الشيء؟ لا لا لا، ليس لنا علاقة بالمقر له، ليس إقرار، ها نعم، الإقرار هو يعترف من نفسه هو. الإقرار لا نريد أن نعيد الدرس مرة ثانية من أول. امتنع عن بيانه. امتنع نعم، القال يلزمه بين. لا صار سجنا. سجنا لأنه لم يبين، بين هذا الشيء حتى وإن قال. ما هو في في في في في ثنايا الكلام يقول حتى ولو كان هذا الشيء قليل متمول، صح ولا لا؟ قال الله أنا قلت شيء يعني 5 جنيهات، خلاص انتهى وخلاص. أنت قلت شيء بين، هذا الذي قلته على نفسك أنت، طولب به الوارث ووقف جميع التركة. التركة اللي هي المال الموروث يوقف، يقول موقوف ممنوع أحد يتصرف فيه حتى يتبين هذا المقرر له، لأن هذا حق لآدمي ينبغي أن نسعى في إيصاله إليه. يقف المال، يقف المال ليس واقفا على قدمه، يعني يوقف يعني يمنع من التصرف فيه، ما نقسمه محجوب هو يعرف. خلاص الوارث يقول قال خلاص لابد المال موقوف حتى تعرف، ولو ما عرف خلاص يبقى المال كما هو. لذلك قلنا أقل متمول خلاص يخرج بأقل شيء يا شيخ، نحن لا نطالبه بنصف التركة ولا بثلث التركة، نطالبه بإقرار بشيء أو أقل بشيء. ما هو هذا الشيء؟ بين لنا. الوارث لا يعرف. الوارث يتحمل، يقول الله أقر بخمس جنيهات، خلاص تفضل 5 جنيهات خلاص. ممكن هو أقر بهذا. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. تذكرون الاستثناء الذي أخذناه في الأصول، المستثنى والمستثنى منه، الاستثناء بشروط، هو لابد أن يذكر هذه الشروط. يبقى يصح الاستثناء في الإقرار أي إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. موصول، استثناء موصول وليس استثناء منقطع، استثناء مفصول. لا، لابد أن يكون استثناء موصول. يقول لله علي 10 إلا 3، بلو كم؟ 7. استثناء يصح الاستثناء في الإقرار ولا ما يصح؟ يصح. لماذا هو ما قال 7 مباشرة؟ هو قال 10 أخطأ ثم بين عدل 10 إلا 3. فإن فصل بينهما بسكوت، سكوت طويل، قال له علي 10 وظل ساكت ثم تذكر قال إلا 3، لا يصح هذا الاستثناء، خلاص يلزمه 10. أو كلام كثير أجنبي قال له علي 10 ثم أخذ يتكلم، إيش يا شيخ أحوالك وظروفك وكذا كذا، إلا 3، لا يبقى له كم؟ أجنبي ليس في الموضوع، كلام أجنبي يعني ليس في الموضوع، ليس متعلق بكلامه، يبقى له علي 10 يبقى يلزم بدفع 10. أما السكوت اليسير كسكتة نفس، يقول له علي 10 يبقى خلاص إلا 3، خلاص يبقى هذا معتبر، لأن هذا السكوت من أجل أن يتنفس فلا يضر، يبقى له عليه 7. يعود للسكوت العرفي. السكوت العرفي. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه. يستغرقه يعني يستوعبه. قال له علي 10 إلا 10 يبقى له 10، لأن هذا الاستثناء غير معتبر، لأنه استوعب كل الإيه؟ كل المستثنى منه. فإن استغرقه نحو لزيد علي 10 إلا 10 ضرر، يبقى يلزمه كم؟ 10. يلزمه 10. وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. إنسان صحيح ليس عنده مرض مخوف يخاف منه الهلاك، أو أي مرض يصح، سواء كان صحيح يصح إقراره أو مريض يصح إقراره. حتى لو أقر شخص في صحته، في حال صحته عافيته بدين لزيد، وفي مرضه بدين لعمرو، لم يقدم الإقرار الأول، يبقى ليس عندنا في الترتيب. هو في حال حياته، في حال صحته قال لزيد علي 10، وفي حال مرضه قال لعمرو علي 10، وعندنا في التركة 10، نعطيها لزيد ولا نعطيها لعمرو؟ ها؟ لا سوية نسويهم، هذا يأخذ خمسة وهذا خمسة، إنه ليس له ليس هناك عبرة بالمقدم والمؤخر، المهم أن هذا له حق خلاص، وحينئذ فيقسم المقر به. وش المقر به؟ الدين. نعم الدين الشيء، هذا الشيء المقر به هو الدين هنا في هذه المسألة، بينهما بالسوية يستويان فيه، هذا يعطي خمسة وهذا يعطي إيش؟ خمسة. ماشي الحال. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى الإقرار. الإقرار يقول عندما لا يوجد شهود. نعم الإقرار يقول في جميع الأحوال، هب أن هناك شهود لكن لم يشهدوا يا شيخ. الإقرار يقول في كل شيء، هو يقر على نفسه، يعترف، يثبت حقا على نفسه. أي هذا الحق؟ سواء كان هذا الحق حق لله أو حق لآدمي، لكن حق لله يمكن أن يرجع فيه، يصح يقول أنا كذاب خلاص صدقه ولا نكذبه؟ طب حق لآدمي؟ لا ما نصدقه حتى لو رجع خلاص. يصح يصح مع الإقرار شروط، لابد أن يكون في الإقرار شروط للمقر، أن يكون واحد بالغ، اثنين ثلاثة مختار، مختار بإرادته، عنده إرادة ليس مكرها أو ملجأ أو مضطرا، لا. ويشترط شرط رابع إذا كان الإقرار بمال، أن يكون رشيد، أن يكون إيش؟ غير محجور، غير محجور عليه، يتصرف العاري. نكمل. فصل في أحكام العارية. سيقول ليس في أول فصل، وهي بتشديد الياء في الأفصح، عندنا عارية وعارية، الياء المشددة والياء المخففة، وهي مأخوذة من عار إذا ذهب، عار عار الشيء يعني ذهب وغاب خلاص، عار عار محمد، عار محمد يعني ذهب غاب عن أعيننا عن ناظرينا، وحقيقتها الشرعية يعني معناها الشرعي إباحة الانتفاع، ليس إباحة الشيء نفسه، إنما إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. العارية قل لك فضل أخي الكريم هذا القلم اكتب به، يبقى إباحة الانتفاع بالكتاب، الانتفاع بالقلم أن ينتفع به. واحد من أهل التبرع، أن أكون أنا من أهل التبرع ليس محجورا علي، فإذا كان محجور علي في التصرف لا يجوز لي أن أعير، إذا كان أصلا صبي صغير لا يجوز أن يعير لأنه ليس من أهل التبرع، لابد أن يكون هذا المتبرع مالكا لهذا الشيء خلاص، متصرفا فيه بدون حدود غير مقيد، يبقى أن يبيح الانتفاع. واحد من أهل التبرع، اثنين بما يحل الانتفاع به، هب أن الشيء لا يحل الانتفاع به أصلا كالخمر، هل يجوز أن يعيره؟ لا لا يجوز أن يعيره لأن هذا شيء حرام، حرام أن ينتفع به. وكذلك الحلي، تعطيه الحلي للرجل ليلبسه يلبس الخاتم، لا حرام، لا يحل له الانتفاع به، ولا يحل، لا يحل بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، لا بد أن تبقى العين، أن يبقى الشيء، أن يبقى الذات، أن يبقى القلم، فإذا كان الشيء يفنى كمن مثلا أعطى لغيره مثلا خبز، رغيف خبز، قال فضل هذا رغيف خبز، فالرجل أخذ الرغيف الخبز ينتفع به، ما هو الانتفاع بالخبز؟ أكله. هل هذه عارية؟ ليست عارية، هدية أو هبة صدقة أو صدقة يمكن، لكن قضية العارية أن تكون العين باقية، العين يمكن أن تعود كالكتاب مثلا، هذا بدون نقود، بدون نقود، لا هذه تبرع، هذا عقد تبرع، مع النقود شيء آخر طبعا، إيجارة، مع النقود سيكون هذا عقد إيجارة إذا كان محدد المدة. وشرط المعير، شرط المعير صحة تبرعه. المعير يعني الشخص الذي يعير هذا الشيء، هو اسم فاعل الذي يعطي. أركان العالم: العاقدة، المعقود عليه، الصيغة. العاقدة اثنين: معير ومستعير. صورة العالية: معير اسم فاعل ومستعير، أو يمكن أن نسميه معار له. معار له ومعار، شيء معار. المعير اسم فاعل، هو الذي اللي هو يملك، اللي هو المالك لهذا الشيء، اللي هو يمكن نقول من يملك الشيء المعار، يملك التصرف فيه تصرف كامل. معير. مستعير اللي هو يأخذ منك المنفعة، اللي هو ينتفع، المنتفع. الشيء المعار، المعار هو الشيء الذي وقعت عليه الإعارة، وقعت عليه الإعارة. وهذا الشيء له شروط، واضح؟ عندنا أركان العارية: عاقدان ومعقود عليه وصيغة. صورة العارية أن المعير سيعطي هذا الشيء للمستعير مع بقاء عينه، ثم يرده هذا المستعير إلى المعير، لا بد من رده. أما إذا قلنا له سيعطيه أبد الآباد، لا، يبقى ليس إعار، هذا هدية، صح ولا لا؟ هو عقد تبرع. شيخ، أنا فرق بين الإجارة والعارية، عارية بدون نقود أو إجارة بنقود، نعم فرق. هناك فروق أخرى، منها أن العارية يعني أوقاتها يمكن أن تكون ممتدة، والإجارة لا بد أن يذكر له وقت، شرط من شروطها. هذا ممكن بدون حاتيته عندما أريد أقول. أيوة صح، حسن. شرط المعير صحة تبرعه، واحد، أن يكون صحيح التبرع. ما معنى صحيح التبرع؟ يعني ليس صبي، فالصبي لا يمكن أن يتبرع. أن يكون مالكا لهذا الشيء، المعير. أن يكون هذا ليس محجورا عليه، إذا كان محجور عليه هو ممنوع من التصرف، فكيف يصح منه التبرع؟ لا، لابد أن يكون أهلا للتبرع، يعني يصح تبرعه، يجيزه الشارع، وليس صبيا، وليس محجورا عليه، وليس مكرها. هذا فيها شيء كل شيء، اللي يعرف كل شيء عليه في كل شيء، محقرات وغير محقرات، هذا ليس بخلاف البيع. لا يملك، لا، هذا شيء يعني قلم لصديقي يكتب به، هذا لا مانع منه، هذا في الجملة. وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، مالك المنفعة، الملك على نوعين، أو إن شئت فقل على ثلاثة أنواع: إما أن أملك العين والمنفعة، أنا صاحب هذا القلب، أملك عينه وأملك منفعته، أملك العين وأملك ليش؟ ممتاز، هذا أقوى أنواع الملك، أملك الاثنين. نوع آخر من المنفعة، من الملك، ملك للمنفعة دون العين، أنت مستأجر شقة، تملك هذه الشقة عينها ولا تملك المنفعة هي الإيجار السكن؟ تملك إيش؟ منفعة. نوع ثالث من الملك، ملك للمنفعة، ملك للعين دون المنفعة. هو يملك العين لكن لا يملك منفعته كما في الوقف. وش الوقف؟ أنت عندك بيت بناية، قلت والله أنا أريد أن أنال الثواب العظيم عند الله، سأجعل هذه البناية مستشفى لعلاج المسلمين، وقف، أقفها على العلاج. الوقف معنى أني أملك العين لكن منفعة هذه المستشفى لا أملكها أنا، إنما يملكها الموقوف عليه. بعمل، لا أسيبك تعجب بيع منفعة، الآن ما نتكلم عن بيع منفعة، نحن نتكلم عن الملك. عندنا مالك للعين والمنفعة. إذا هو ماشي الحال، بس يعني تعال نتصور أحسن من هذا، يعني هذه جائز يجوز هذا وقف بدون أي حدود. بدون أي حدود؟ لا يوجد حدود. هذا وقف إلى 50 سنوات. وقف ليش؟ وقف وقفته إلى 50 سنوات. 50 سنوات؟ فقط. وبعد 50 سنوات يمكن أو لو ما حد يمكن يرجع في أي وقت؟ لا، ما يرجع الوقف، لا يرجع فيه، خلاص يصير لازم عقد لازم الوقف، ما يرجع فيه بعد هذا الوقت. بعد هذا الوقت يمكن، لكن في أثناء هذا الوقت إذا فتح الباب لا يمكن أن يرجع. فتح بدون شروط؟ بدون شروط ما يرجع، خلاص ملك، صار ملكا لمن وقف عليه. يبقى يقول أن يكون مالكا للمنفعة، يبقى عندنا اثنين مالك للمنفعة، إما أن يكون مالكا لها بحيث إنه صاحب العين والمنفعة معا كصاحب القلم، أو أنه مالك للمنفعة. أنا مستأجر الشق، جاء أخي محمد قال أنا أريد أن أنتفع بالسكن فيه، هل يجوز لي أن أعيره السكن فيها ولا ما يجوز وأنا مستأجر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا، أنا مستأجر، كيف أنا أعطي اللي سبيل كيف؟ انظر الكلام، هو قال إيش؟ أن يكون مالكا لإيش؟ للمنفعة. بس لا، يجوز. اقرأ الكلام الذي أمامك، أن يكون إيش؟ مالكا لمنفعة ما يعيره، يبقى هو مالك المنفعة. يبقى عندنا ثلاثة، إما مالك العين والمنفعة هذا يجوز لأنه مالك للمنفعة، وإما مالك للمنفعة وليس مالكا للعين يجوز أن يعير؟ يجوز، يجوز أن يعير، يؤجر ما الإنسان، ويجوز أن يؤجر، لكن هذا في خلاف من أهل العلم. ولكن يعير عرب بدون أي مشكلة، يجوز، ما في مشكلة. مثلا إنسان جاءت له شقة ودعته الأساس وبثمن أغلى يؤجره، يجوز، بس هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وأيضا يعني القانون هنا في مصر يمنع، القانون اللي هو اللي يحكمون به هذا القانون الوضع الوضيع هذا يمنع هذا. ولكن في قانون شرعي وشيطاني، هو أصلا شيطاني طبعا، لكن هو في بعض المسائل أخذوها من الفقهاء اللي هي مسائل الأحوال الشخصية وكذا، في بعض المسائل أخذوه، فهو خليط شيطاني شيطاني. أستاذ مثلا عندما أنا أسافر شهرين وذلك مدفع شقة، هل يجوز يدخل أحد لكي يدخل في هذا الوقت؟ يجوز، يبقى أن يكون مالكا للمنفعة، يبقى يجوز للمستأجر المالك للمنفعة أن يعين، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم شيخ، هو العاري اليوم يجوز عليه أن يعطي لغيره أيضا؟ لا لا، لأنه لا يملك، المستعير لا يملك، ولكن الذي ينفع بالمنفعة مالك المنفعة المستأجر. نعم، المستأجر يملك المنفعة ملكا، أما المستعير ما يملك، لا المعير لا يعير. مثلا هو أعطاني الشقة، قال هذا الشقة إعارة، نعم، لا يسكن فيه شيء، لكي لا يدخل هكذا أصلا تسكن فيه، مثلا يمكن أن بدون إذن لا لا يمكن لأنه مستعير سيأتي معنا. فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارة، هذا ضابط. من لا يصح تبرعه لا تصح إعارته، كل شخص لا يصح تبرعه، أي عارض بقى، صبي مجنون مغمى عليه محجور عليه لا يصح، سفيه لا يصح تبرعه، لا تصح إعارته لا. ومن لا يملك المنفعة كمستعير، أنا استعرت منك هذا القلب، هل أنا أملك المنفعة؟ لا أنا ما أملك المنفعة، إنما أملك الانتفاع. منفعة تقول لي منفعة انتفاع، إيش هذا الكلام؟ لا انتبه أخي الكريم، هناك منفعة أنا أملكها في الإيجار، أنا أملك المنفعة، أملك السكنة نفسها خلاص. أما ملك الانتفاع أني أنتفع به وأرده، لا أملك المنفعة في ذاتها. في الإيجار أيضا أنت لا لا يملك، في الإيجار يملك المنفعة، وإلا يدفع أجر، يدفع في نقود، يدفع نقود شراء لهذه المنفعة، لكن بعد ذلك يرجع أيضا بعد سنوات خلاص لما تنتهي الإيجار، لكن في أثناء مدة الإيجار لا أنا أملك المنفعة. أما هذا المستعير يملك الانتفاع، يعني ينتفع بس بالقلم، ينتفع بالإيه؟ بالقلم. أما إذا لم ينتفع به فهو لا يملك المنفعة، لا يعير لغيره، المستعير لا يعير. أنا أعرضك هذا الكوب، تأخذ هذا الكوب وتعيره لغيرك، لا لا يجوز، لأنك لا تملك الكوب ولا تملك منفعة الكوب، إنما تملك أن تشرب فيه بس، هذا هو ملكك، أنك تنتفع به. ولذلك ينبغي عليك أن تحافظ عليه، حينما لا تنتفع به تضعه وتحافظ عليه، صح ولا لا؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى إذن المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، انتفاع انتفاع بس، ينتفع تستفيد، لكن المنفعة نفسها منفعة الكوب نفسه أن أنا أملكه لا، ما يملك المنفعة، إنما يملك أن يشرب به، يملك أن ينتفع به بس. مثلا أنا أخذت عليه قلم أن أكتب، نفس الشيء نعم ليس منفعة ولكن انتفاع انتفاع انتفاع، خلاص واضح واضح الأمر واضح. ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير، لابد أن أرجع إلى المعير إلى صاحبه، أقول يا شيخ أنت أعطيتني القلم لأكتب به، أخي يريد أن يكتب به، أعطيه له أعطيه له ولا ما أعطيه؟ قال لا ما تعطيه، أنا أعطيته لك أنت، أنت فقط، هذا الكلام قلم غالي علي، كيف أنا أعطيه؟ لا أعطيه لك أنت، أنا أثق فيك أنت بس، لا يجوز أن يعطيه، وهذه مسألة في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأن كثير من الناس يتساهلون فيها، يا أخي يأتي أخي عبد اللطيف يستعير الكتاب، خلاص أخذ الكتاب يقرأ فيه، هذه الإعارة إعارة منفعة ولا إعارة انتفاع؟ ملك انتفاع، يقرأ فيه هو يأخذ الكتاب، أخي الإسلام تريد الكتاب فضل الكتاب، أسأل أنا صاحب أين الكتاب، يقول أعرته لفلان، لا يحق لك أن تعيره، حرام آثم. لماذا هو آثم؟ لأنه لا يملك المنفعة، إنما يملك إيش؟ انتفاع بس، يعني كسب جدا. نعم، وكم من كتب ضاعت بسبب هذه المسألة، ضاعت تضيع الكتب خلاص. لذلك أحد العلماء السلف يعني قال يعني ما تعير كتبك، قال أنا امتنع عن إعارة الكتب، لماذا؟ لأنه الإنسان يضيع كتبه في هذه الحالة، فلا يجوز للمعير أن يعير، لا يجوز للمستعير أن يعير، لا يملك هذا، أنت لا تملك، أنت تملك فقط أن تنتفع عنه، ليش الحال؟ نعم نعم. وممكن بالنسبة للشيء الذي لا تستطيع تمسك، مثلا رقم حاجة فقط، مثلا أنا أخذت من محمد رقمه وهو قال لا تعطي لأحد، ويعني هذا أنا أستطيع أتكلم معه بهذا الرقم، هذا يحدث كثيرا، ويمكن هو سألني ممكن يوجد رقم محمد هيكل. هذه ليست إعارة، هذه ليس لا يدخل معنا في الإعارة، إنما يدخل في الحقوق الشخصية، كل واحد له دائرة شخصية، يعني ربما يعطيك أنت رقم تليفون ولا يريد غيرك يعرفه، فهذا لابد من إذنه، هذا لا يدخل معنا في الإعارة. الإعارة أصلا هذا لا ممنوع، حرام. طبعا حرام، طبعا حق، أنت لك حق يا شيخ يا أخي الكريم، أنت لك حق في حياتك الشخصية، أرقام تليفونك، أرقام منزلك، أرقام عنوانك، هذه حقوق شخصية أنت تملكها. أنا أريدك أن تعرف وأريد فلان لا يعرف، خلاص أنا حر. إنسان يأخذ رقم تليفون ويعطيه مشاعر الناس، أو رقم الإيميل يعطيه للناس، أو سكايبي يعطيه للناس، لا، لابد من الإذن. يا شيخ تأذن أن أعطي هذا سكايبي لغيري ولا ما تأذن؟ عندما تقول أنا أصل أول قبل تكلم تقول لا ما شيء هذا. لا لا يا إخواني الكرام، انتبهوا انتبهوا لهذه المسألة. هذا فقط رقم مهم. لا مهم يا إخوان، هذه حقوق، هذا حقك أنت، كل واحد له خصوصية كفلها له الشارع. أنت الآن في البيت عبد اللطيف. نعم، هو أقول لك الدليل، هو هذا الدليل الذي سأحدثك عنه الآن، الدليل هذا الذي أقوله لك الآن، هو أنت في البيت نائم ولا تريد أن تقابل أحد، لا تريد، ما ردت عليه، ما ردت، وأنت تسمع، ما تريد أن ترد، حقك ولا ليس بحقك؟ طب أكثر من ذلك، ارجع، أنا لا أريد أن أقابل أحد، حقك ولا ليس بحقك؟ حقك ولا ليس بحقك؟ وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا من داخل، وبعض الناس يستنكر هذا الشيء، أنت تقول لي أرجع، إيش هذا الدين؟ هذا يا أخي الإسلام، هذا القرآن، وإذا قيل لكم ارجعوا، تحقق يا شيخ، أنت خصوصيات، وإذا بواب إلى أي شيء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان جالس في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذه في القرآن. ده جاء ذات يوم عمر بن الخطاب طرق الباب على أبي سعيد الخدري، فلم يفتح له أبو سعيد، ليس أبو سعيد، إنما شخص آخر نصح، أبو سعيد كان صغير في السن، فطرق الباب لمدة 3 مرات فلم يفتح الباب، طرق الباب، فسيدنا عمر بن الخطاب أنكر على الرجل، قال أين كنت؟ قال ما سمعتك يا أمير المؤمنين، ما سمعتك. فقال له لقد استأذنتك عدة مرات. فقال له أبو سعيد الخدري صغير، يا أمير المؤمنين، الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، أنت تستأذن 3 مرات بس، بعد 3 ترجع. قال أنت تقول؟ قال أنا أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي ليس كلامي أنا. طلب الشهود منه، فأتى بصبي صغير، كان أبو سعيد الخدري هو المشهود ده. قال أنت سمعت؟ قال أنا سمعت. قال سبحان الله. وذلك تعلم يا أخي الكريم أن العلم ربما يصل إلى صغير في السن ولا يصل إلى الكبير. فعلم أبو سعيد ما لم يعلمه عمر، باستئذان 3، خلاص أذن لك، خلاص ما أذن، خلاص أنا حر في بيتي، أنت حر، الله تعالى جعل لك مملكة خاصة بحياتك، لا يتحق، لا يأتي إنسان رغما عنك ويدخل إلى بيتك، من حقوق، من خصوصياتك. جاء رجل متطفل إلى الإمام أحمد، طرق الباب، قال الجارية تقول من خلف الباب، من؟ قال فلان، أحمد بن حنبل موجود؟ فكان يعلمها أحمد بن حنبل أن تفعل هكذا. قالت أحمد بن حنبل ليس هنا. توريه من حقي ولا ليس من حقي؟ من حقي. فهي فعلت هذا بإذن الإمام أحمد طبعا. يبقى إذن هناك خصوصيات لا يمكن أن نتخطاها، الإسلام يكفل لنا هذا. ما نقول يا شيخ لا ينبغي أن تقابل كل أحد، وكل أحد يعرف رقم تليفونك، وكل أحد يعرف رقم منزلك، وكل واحد يتصل بك الساعة 12 بالليل والساعة 20 بالليل، لا خصوصية، أنت لابد أن تجيب. بعض الناس سبحان الله يتصل بي مرة في الساعة متأخرة، قلت يا شيخ أنا الآن يعني مشغول، فلا أنا أريد أن تجيبني الآن، يا شيخ أنا الآن مشغول لا أستطيع أن أجيبك، لا الآن شيخ، لا لا لك حق صح تسأل وأجيب، لكن لا حق كذلك أن أستريح، صح ولا لا؟ أو ممكن مشوار مشوار أو مشغول أو في شيء أو في مشوار أو لا لا أجبني الآن أجبني أجي غلا لا لا ولا أستطيع أن أجيب الآن الآن ولو غير مشغول لا أريد خلاص يعني هناك أمور ينبغي أن ندركها هناك حقوق شخصية أمور شخصية لا نتخطاها جعلها الشارع لك أنت حر فيه خلاص وأنت يا أخي الكريم لست سائق باص يركب معك من شاء وقت ما شاء في أي وقت شاء لا أنت لك خصوصية صح ولا تريد أن تقرأ تريد أن تنام تريد أن تقرأ قرآن تريد أن تتهجد تريد تريد تريد حياتك فالإسلام يكفل ولا فإذا المستعير استعار للانتفاع جاز له الانتفاع فلا يجوز له غيره لا يجوز له شيء آخر وذكر المصنف ضابط المعارض يبقى عندنا ضابطين هنا كل ما لا يصح تبرعه لا تصح إعارته هذا ضابط اكتبوا حتى يعني تكتبونه وتحفظونه وفي الحاتف عندنا يكون مثل ثلاث مرات لو اتصل بك ثلاث مرات اه نعم صح احسنت مثل مثل الهاتف من الضابط في المستعار أي المستعار من لا يصح تبرعه لا تصح إعارته لا يصح منه إعارة ما الفرق بين التبرع والإعارة التبرع تصرف نوع التصرف يتصرف فهذا المتبرع يصح أن يتصرف في هذا الشيء المستعير لا يصح أن يتصرف فيه عرض الإعارة لا يصح أن يعين ضابط آخر في المستعار من لا يملك المنفعة لا تصح في المعير ضابط في المعير من لا يملك المنفعة لا تصح إعارة يبقى عندنا كم ضابط الآن؟ ضابطين ضابط آخر ما يقول الشيخ ضابط في المعار الشيء المعار الشيء نفسه هذا الشيء المعار لابد أن يكون مضبوطا بهذا الضابط كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إعارته أي شيء يمكنك أن تنتفع به تستفيد منه مع بقاء عينه وعينه تبقى لا يفنى تصح إعارته إذا كان شيء أنتفع به ويفنى تصح إعارته كالشمع لا تصح لأن سأأخذ الشمع ماذا أفعل فيها ستفنى صح؟ يبقى هذه تصح إعارتها لا لابد أن تبقى العين حتى ترد على صاحبها وإن بقي قليل هي تفنى فني منها جزء يبقى لابد أن تبقى الإعارة حل للانتفاع مع بقاء العين العين تبقى أعرتك رغيف خبز أكلته هل هذه إعارة؟ هل يصح إعارة الخبز؟ لا لا يصح ولكن قلت مثال قلم وهذا الشيء الذي داخل القلم الذي أين يتبرع هذا قليل هذا يتجاوز فيه قليل لكن ما بقاء عيني هذا قليل يتسمح فيه ودعك من القلم جعلك كل في الكتاب إعارة الكتاب خلاص يصح إعارة الكتاب لأنه يبقى صح ولا لما يقرأ الإنسان ينقص منه شيء سيبقى الكتاب يبقى هذه إعارة صحيحة إعارة الكوب ليشرب فيه ليشرب فيه إعارة يعني أي شيء يمكن إعارة السيارة يصح أن أعير بالسيارة لتذهب بها إلى مشوار ثم تردها إلي، تقول سيأخذ جزء من البنزين، يا شيخ هو يعوضك هذا البنزين. نعم. ولو معير فقد سيأتي معنا، سيأتي معنا حكم، خلاص سيأتي معنا هو عقد ضمان ولا عقد أمان. طيب سنقف عند هذا الضبط. أنا أقول مثلا مدرس فأول الشاك يشرب أنا ما أريد وهو بعد ذلك يرجع يعيد هذا. نتوقف عند هذا الضبط، والله تعالى أعلم.